بيقول انا بشتغل حديثا في التمثيل في السينما، فيها بنت بالي عنها ابعدي عنها سيبيها، وكل الشياطين اللي هنا باسم يسوع ايه الناصر يخلصوا لغاية اخر السجن، وبعد كده اي صوت هيطلع يبقى صوت انسانة يبقى تترمي برضه. واحد بيقول انا بشتغل في السينما جديد يعني، والمخرج طلب مني اني اداري الصليب وصورة البابا كرولوس في ايدي، هل ده حرام وانا حاسس بالذنب؟ لما انت حاسس بالذنب بتسأل ليه؟ واحد بيقول لك دارس الصليب انت ليك خلاص الا بالصليب، ورايح تاكل عيش من السينما، هتاكل عيش لجسدك وبعد شويه هتنزل في التراب يطلب طول، لكن اقول لك كل عيش للروح اللي رايحه السماء، يا اما تعيش في ملكوت السماوات الى ابد الابدين، يا اما تعيش في جهنم النار الابديه الى ابد الابدين. دول يومين، يومين وهيعدوا، كلت ما كلتش كله محصل بعضه. وبعدين انت نفسك بتقول اني حاسس بالذنب. يا ابني ده احنا بنتكلم عن الصليب والمصلوب، دي سلسلة بنتكلم فيها من اقوى الكلام اللي اتقال وهيتقال. رايح تدار الصليب، ما احنا بنقول الشيطان همه يدار الصليب. همه يدار الصليب. مستني ايه؟ تاخد قرشين، خد الدنيا بحالها. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ايه اللي هتاخده؟ الله يدي لك نعمة ويبارك حياتك وروح تدور على لقمة تعيش طاهرة ونقية وتفتخر بالصليب اللي قال عنه عبد الرب: حاشا لي ان افتخر الا بالصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. كيف نكره الخطية ونحب المسيح؟ انا بنفسي ما اقدرش. هو فعلا احنا بزواتنا مش هنقدر اطلاقا، احنا بزواتنا مش هنقدر، لكن لما قال عبد الرب احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، ان كان علينا احنا مش هنقدر نتمم وصينا. مفيش حد يقدر يحب عدوه، مفيش حد يقدر لو واحد ضربه ألم يدور له الخد التاني، لكن لما المسيح له كل المجد يرتاح في قلوبنا هو اللي حيتمم الوصية، هو اللي حيتمم الوصية. فالمسيح له كل المجد اللي ساكن فينا بيقول عنه لم يعرف خطيه، ولما جه في نهاية أيام جسده على الأرض قال من منكم يبكتني على خطيه، ما يعرفش خطيه. فلما يرتاح فينا يكره الخطيه ويحمينا من الخطيه، ويحمينا من الخطيه. له كل المجد، هو اللي فينا بيكره الخطيئة ويحمينا من الخطيئة. أما إزاي نحب المسيح له كل المجد لما نقعد نتأمل في اللي عمله من أجلنا، عمله من أجلنا وهو الإله أخلى ذاته وأخذ صورة عبد، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، بذل ذاته لأجلنا. ونمرة اثنين بيمشي معانا في كل مشوار غربتنا، ونمرة ثلاثة مضلل علينا ليل ونهار سهران علينا، ونمرة أربعة بيحامي عننا، ونمرة خمسة وستة وسبعة لما نقعد نتأمل في اللي عمله معانا مش هنخلص. عشان كده بنحبه، والأساس لأن هو حبنا أولا فإحنا بنحبه. نحن نحبه لأنه أحبنا أولا. واحد بيسأل هل هي عقيدة واحدة من أول آدم إلى نهاية الزمان؟ احنا لينا سلسلة في شرايط كاسيت وسيدي وكتاب اسمه عقيدتنا المسيحية. عقيدتنا المسيحية السلسلة دي بتتكلم على ان من اول ادم كانت العقيدة المسيحية اللي هي خلاص بالدم، والدم هو دم مين؟ دم يسوع المسيح. وحتى الشرائع شريعة موسى كان خلاص بالدم، بس كان دم بهايم، ودم البهايم ده بيرمز لمين؟ لدم المسيح. لغاية ما جات المسيحية اللي هو استعلان الخلاص بدم المسيح. فمن بدء الأجيال عقيدة مسيحية، وعلى مدى الأجيال عقيدة مسيحية، وإلى نهاية الأجيال عقيدة مسيحية. ربنا ما غيرش أبدا، بس إدى رموز، إدى رموز، والرموز دي كانت بتشاور للعقيدة الواحدة لكل الأجيال اللي هي عقيدة المسيح له كل المجد. واحد بيقول انا انسان تحت ضعف وشماس بكنيسة كذا، مش مقتنع بالصيام الكتير ده، هل ده يتعارض مع الايمان؟ ده واحد شماس. مع الورقة دي احنا تلميذين، ورقة تاني يعني، انا كريم في الصف الثاني الاعدادي، واخويا فادي في السادسة ابتدائي، صايمين الصيام من اوله، وابويا وامي صايمين، لكن ابويا وامي عايزيننا نفطر ولو ليوم واحد واحنا مش عايزين. اقرا سؤال الشماس ده تاني، بيقول انا مش مقتنع بالصيام الكتير ده، هل ده يتعارض مع الايمان؟ اظن حتى من غير تعليق الاطفال صايمين من اول الصيام وانت بتشتكي من الصيام الكتير. يا حبيبي انت مش بتتفضل على ربنا بالصوم، وصومك ده لولا ان المسيح صام عنك ما كانش صومك يتقبل. فانت مش بس تصوم وتحس انك بتعمل حاجة، ده انت تصلي تقول له يا رب اقبل صومي في اسم المسيح اللي صام عني. ومدام القلب مش نقي ما يتقبلش الصوم ولا الصلاة ولا الصدقة ولا اي حاجة، لكن اقول له يا رب نقي قلبي وزيد ايماني واملأ قلبي بمحبتك واقبل اصوامي عشان ربنا يقبل. يا حبيبي احنا مش بنرشي ربنا بالصوم. واحد بيقول انا مشتاق جدا اني اتناول لاني من مدة كبيرة ما تناولتش لاني ما معترفش، وانا راجل خاطي جدا جدا وخطاياي كبيرة وعظيمة، مكسوف ومحرج اني اعترف قدام اي اب من ابائي بتوع كنايس الحتة بتاعتي، لان كلهم عارفيني معرفة كويسة وانا كبير السن ومكسوف جدا مش عارف اتصرف ازاي. عشان كده انا بطلب اني اعترف امام اب غريب عن حتتي وما يسألنيش عن اسمي ويديني الحل ويصلي من اجلي ويرشمني ويغفر لي خطاياي، وبعد كده حواظب على الاعتراف على يد كهنة كنيستي. اعمل ايه وتنصحني بايه؟ علوم كلام كويس واشواقك مقبولة والله يقدرها، والورقة دي ده صك توبة، يعني الله قابل توبتك، قابل توبتك ومحترم جدا مشاعرك واحساسك ورغبتك وشوقك. بس انا عايز اطمنك ان الاعتراف سهل جدا وبسيط. مرة جت لي واحدة زمان ما كنتش هنا في القاهرة، واضح انها من عيلة كبيرة يعني، فقعدت قدامي قالت لي ما تسألنيش اسمي ايه ولا انا مين، قلت لها حاضر زي ما انت بتكتب كده هعترف وتديني حل وخلاص، قلت لها حاضر واعترفت وديتها حل ومشيت. انما قال لي واحد مرة هنا في حوش الكنيسة زيك كده، واضح انه كبير في السن ومعروف جدا، فقل له يا فلان ما بتجيش للكنيسة. قال لي اجي اعمل ايه؟ لا بعترف ولا بتناول. قلت له طب ايه اللي يمنعك عن الاعتراف؟ قال انا اعترف. ليه؟ قال لا لا لا وحاجة كبيرة قوي انه يعترف، هيروح لمين ويقول له انا خاطي وهو راجل معروف؟ فقلت له الموضوع سهل خالص. قال لي ازاي؟ قلت له ممكن تقول انا اخطيت في كل حاجة يا رب سامحني. قال له يبقى ده اعتراف؟ قلت له يبقى ده اعتراف. قال معقولة؟ قلت له معقولة انت مش اخطيت في كل حاجة؟ قال لي ايوه. قلت له خلاص اعترف للتوبة وانا حدي لك تحليل دلوقتي. فقال طيب انا اخطيت في كل حاجة وتوبة، وديته تحليل ومن ساعتها بيحضر ويتناول. فيا ابني الاعتراف مش صعب ما دام انت قدمت توبه دلوقتي. الورقه دي بتاعتك توبه، توبه والتزام امام الله، والرب حاضر في الوسط، قابل توبته، تروح لابوك في الكنيسه ان قدرت تقول له الكلمه دي: ابونا انا اخطات في كل حاجه حللني. مش عايز تقول لابونا بتاع حتتك، قولها لاي اب، قولها لي وانا خارج دلوقتي: والله غافر خطاياك وقابل توبتك وقضي ايام عمرك مع المسيح له كل المجد. امين. الله معك. واحد بيقول النهاردة أول أبريل وده يوافق عيد ميلادي. كل سنة وانت طيب، بس اوعى تكون بتكذب علينا. انتظر من قداستكم التهنئة مع كلمة منفعة تعيش لكل سنة حبيبي. واقول لك التذكارات دي يعني زي عيد ميلاد، ربنا يدي لك بركة وصحة وسلامة. التذكارات دي بنعتبرها محطات. يعني ايه؟ يعني ولد اخذ ثانوية عامة، ده محطة تقابل فيها مع ربنا. دخل الجامعة وتخرج، دي محطة تقابل فيها مع ربنا. خطب، دي محطة. اتجوز، دي محطة. جاله ولد، دي محطة. محطات بنتقابل فيها مع شخص ربنا يسوع المسيح. والنهاردة عيد ميلادك، هتتقابل مع شخص ربنا يسوع المسيح، هتقول له اشكرك يا رب على السنين اللي فاتت، كنت معايا وكنت امين معايا، وانا ما كنتش امين معاك. انا بجدد عهودي يا رب، تنسالي اللي فات وتبتدي معايا من جديد. كنت معايا في الماضي، واثق انك هتكون معايا في الايام اللي جاية. يمكن ما خدمتكش في السنين اللي فاتت، لكن من النهاردة يا رب هبتدي سنة جديدة استلمها اخدمك فيها. ازاي اخدمك؟ انت عارف ازاي اخدمك. وابتدي خدمة لربنا هيعينها لك ويحددها لك، وتقول له سنة جديدة للحياة يا ريت تيجي وتبتديها وتباركها يا يسوع، ويكون حبك مليها. تعال يا ربي اسكن جوه قلبي، وتعال يا يسوع وحدك جوه قلبي. سنة جديدة للحياة يا ريت تيجي وتبتديها وتباركها يا يسوع، ويكون حبك مليها. سنة جديدة للحياة يا ريت تيجي وتبتديها وتباركها يا يسوع، ويكون حبك مليها. تعال يا ربي اسكن جوه بيتي، تعال يا ربي اسكن جوه قلبي، وتعال يا يسوع وحدك جوه قلبي، تعال يا يسوع وحدك جوا قلبي. كل سنة وانت طيب، بس ما قلت لناش سنك كم سنة. واحد بيقول يقول السيد المسيح له المجد: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج منه. معنى كده ان الإنسان اللي بيشرب الخمرة وبيسكر يبقى ده غير نجس. يا ولد يا ولد دي سهلاوة على ربنا دي. لا يا حبيبي، لان الخمرة ربنا اتكلم عليها كلام خاص. صحيح ليس كل ما يدخل الفم ينجس الانسان، ده بيتكلم على ان اللي طالع من جوه هو اللي ينجس. من الكنز الشرير تخرج الشرور، لكن مش معنى كده ان ربنا قال ما تذكرش ام تروح تذكر وتقول ده حاجة هتدخل الفم مش هتنجسه. لا ده امبارح كانوا بيحفظوني كلمة مش عارف نسيتها ولا ايه، قالوا ده الكربو طعمه يجنن. بقول لهم ايه الكربو ده؟ طبعا محدش فينا يعرف الكربو، كلكم فلاحين زي مش كده. كربو يمكن بقولها غلط ولا صح، كربو قالوا لي ده نوع من الخمرة. طبعا اللي بيشرب فاهم كلامي، طعمه يجنن. ربنا يعقلكم. واحد بيسأل بيقول الكتاب المقدس وضح لينا ان احباب السيد المسيح كانوا كتار جدا، راحوا فين وقت الصلب وليه ما دفعوش عنه؟ اولا هو ما كانش محتاج حد يدافع عنه لان هو كان جاي للصليب. ولما بطرس سحب السيف وضرب عبد رئيس الكهنة وقطع ودنه قال له لا ضع سيفك في غندك، احنا مش بتوع سيف، انا قادر اني اطلب من الاب واجيب لي ربوات من الملائكة دافعوا عني. انما ليه محدش وقف معاه؟ الجميع تركوا وهربوا وهربوا. مرقس الرسول لما مشي وراه مسكوه العيال، ساب التف في ايدهم وجري عريان في الشارع. بطرس تبعه من بعيد. يوحنا عشان كان بيعرف الخدمين والبوابين راح هناك وراه، انما محدش وقف جنبه ابدا. ودي ليها تأملات حلوة، لأن بيقول في النبوة دست المعصرة وحدي ولم يكن من الشعوب أو معي من الشعوب أحد، دست المعصرة وحدي. ده تأمل. والتأمل الثاني إن الجميع تركوا وهربوا. عايز يعلمنا كلنا، يقول اوعى تتكل على إنسان، ملعون من يتكل على ذراع بشر. واخد بالك؟ والتأمل الثالث ان هو ما كانش محتاج حد يقف جنبه، لان هو الله اللي ظاهر في الجسد، عارف اللي جاي عليه واللي هيحصل عليه، وعارف السكة من اولها لاخرها، وهو بارادته جاي عشان يشرب الكاس. واحد بيقول رب المجد قال ان الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل الفعل الى حصاده. اذهبوا ها انا ارسلكم مثل حملان بين ذئاب. وبيتكلم عن النهضة اللي بننتظرها وتتأيد الخدمة بذراع وقوة إلهنا عمانوئيل. وكاتب بيقول عايزين يدك تعمل يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. وبيقول لي أشوق كما للآخرين أن يحقق أمنية يطلبها شعب المسيح في مصر، أن يكون لنا نصيب عادل في وسائل الإعلام، التلفزيون، الإذاعة، الصحافة، من برامج وقداسات، عشان يقدر كل مريض أو مسن أو طفل أن يرى عقيدته تقدم مثل ما يقدم من برامج، وليس للمسيحيين اي ذكر او نصيب في وسائل الاعلام التي يطلق عليها مصرية. لا هي وسائل إعلام مش مصرية، هي وسائل إعلام إسلامية، ومش هقول إنجاز التعبير لكن هو حقيقة التعبير، لأن فعلا وأنا قلت قبل كده ملناش شيء، وكأني غربة غربة، مع أن الكل يعلم التاريخ مظبوط أن مصر كانت إيه مسيحية، والمسيحيين هم إيه أصل مصر، فما إحناش غربة ولا أقلية ولا دخلاء، إحنا أصل البلد أصل. وأي واحد هنا دور على سلسلة نسبه أو أجداده تلاقي أصله كان إيه مسيحي. ليه بنخبي؟ ليه بنخبي؟ حد يقدر ينكر التاريخ؟ أي واحد في البلد، أي واحد جدره جدره مسيحي. لكن الله سمح لينا بالضيق والتعب، فاحنا نصلي عشان نصلي ونقرب منه ما نهتمش. طيب قبل ما جاوب سؤال أخير أقول مطلوب للعمل بنت في محل بمرتب مغري 582629، مطلوب شباب دبلوم تجارة، تليفون 7862237. مطلوب آنسة تقعد على خزنة وعاملين في محل قماش، تليفون 4240967. شاب دبلوم تجارة بيطلب عمل 2334277. واحد كبير في السن عايز يشتغل امين مخزن او كاتب، تليفونه 634-58-54. انطبع بعض نسخ من الكتاب، كتاب الترانيم اللي كان خلص، وبعت لنا صاحب المطبعة عشان ما تقولوش ان احنا بنتاجر في ال، بيقول الكتاب متكلف كتير والنسخة 7.5 جنيه. نجاوب سؤال اخير. قدامي مجموعة ورق، البعض منها عن الصليب والمسيح المصلوب، والبعض منها عن مجيء المسيح. أقول عن الصليب، واحد بيسأل بيقول مين اللي ارسله ربنا عشان يفدينا؟ ده في المثل اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، اسحاق وابراهيم، بيقول هل هو اسحاق ولا هو الخروف عشان يفدينا؟ مين فيهم اللي بيمثل المسيح؟ لان احنا قلنا اسحاق بيمثل المسيح له كل المجد، وقلنا الخروف بيمثل المسيح، واخد بالك؟ طب ايه اللي يمنع يا حبيبي؟ انا حديدك فكرة معرفش انت تفهمها، اللي كاتب السؤال او اللي بيسأل مسيحي او غير مسيحي، حديدك فكرة. احنا بنصلي قداس، وفي القداس ده بناخد خبزة مع عصير كرمة، والخبزة دي بنصلي عليها، وبحضور وحلول الروح القدس الخبزة بتتحول لجسد حقيقي، واخد بالك؟ فالجسد الحقيقي ده جسد مين؟ ده جسد رب المجد يسوع. طب مين اللي بيقدس القرابين؟ تفتكر القسيس؟ لا، ده هو شخص ربنا يسوع المسيح اللي قدس القرابين في يوم خميس العهد، وهي مرة واحدة اتعملت، هي اللي تكرر كل يوم وعلى كل مذبح، لان هو الكاهن الوحيد، واحنا واقفين صورة فبنقول هو الكاهن وهو ايه؟ الذبيحة. هو الكاهن وهو ايه؟ الذبيحة. اسحاق رمز لرب المجد يسوع اللي رايح يتصلب، بس رايح يتصلب عن مين؟ عن العالم. فهنا المسيح له كل المجد، رمز للمسيح المصلوب عن العالم، المصلوب ايه؟ عن العالم. لما وصل اسحاق ونيمه ابوه على الحطب، وبص لقى الخروف اللي هو اخذوا وذبحوا، اللي ذبح ده يمثل ناسوت رب المجد يسوع، قبل الموت بالجسد. اما اسحاق اللي راجع حي هو رمز للاهوته الذي لا يموت، الذي لا يموت، له وحده عدم الموت، له وحده ايه؟ عدم الموت. دي حاجة يا حبيبي. ومع الحتة دي تاني بيقول صلى على الصليب وقال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فهل استجاب الآب لصلاة المسيح وغفر لهم؟ أولا هو صلى لأنه شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها، فصلى وقال يا أبتاه اغفر لهم، لأن هو الوحيد، هو الوحيد اللي لم يحمل ولا آثار للخطية. عارف ان دول صلبوه لكن بيطلب ليهم الغفران، بيطلب ليهم الغفران. اما هل الله استجاب ولا ما استجابش، ده يتوقف على نوع الانسان اللي واقف حوالين الصليب. فمثلا لونجينوس كان قائد الفرقة اللي صلبت المسيح، امن فتمتع بالسكنة، سك غفران يتمتع به الانسان اللي يقبل بالايمان هذا السك. يعني مثلا الكاهن بيتدور وهو في الهيكل وبيقول ايه؟ السلام لجميعكم. هل الكل بياخد سلام؟ لا، من يستحق السلام بياخد؟ فهو على الصليب قال يا ابتاه اغفر لهم، ودي على مدى الاجيال بترددها، بتتردد الكلمة دي. كل انسان يقبل المسيح له كل المجد بالايمان، يتمتع بالغفران، يتمتع بالغفران. مش بس كلمة اتقالت على الصليب، لا، دي كلمة بترددها الاجيال ويحملها الريح الى كل اذن، يا ابتاه اغفر لهم. فاي واحد يتوجه لربنا يقول له ربي في اسم المسيح عشان خاطر دمه الحمل اللي ذبح عني، اغفر لي خطاياي، اقبلني، املى قلبي بالايمان، تلاقي انسان يتغير في الحال ويبقى انسان جديد ويدخل الى الايمان. برضو واحد بيسأل بيقول لما الرب اقام لعازر من الموت واخرجه بدون صلب، يبقى كان ممكن ربنا يقيم العالم بكلمة بدون صلب؟ بدون صلب؟ لا، لعازر بتن حالة خاصة، الله سمح ان الحالة دي تكون في مجرى التاريخ ويجي يقيم لعازر من الموت كمقدمة، اولا لاعلان لاهوته، لاعلان لاهوته وان هو القادر ان يقيم من بين الاموات، لان اقاموا بعد موته باربع ايام ونس والدود رعى في جسده. مين اللي يقول لعازر هلم خارجا؟ ده اثبات للاهوته. وثانيا هو متقدم للموت، رايح يموت، رايح يموت عشان يشجع ويشدد كل اللي معاه وكل اللي حيمشي وراه ويجمع خطاه. نعم انا رايح اموت، لكن اعلموا اني انا لي سلطان على الموت، وانا رايح اموت عشان اموت الموت، عشان اموت ايه؟ الموت. لكن كان لابد، كان ينبغي ان يموت، كان ينبغي ان يموت. قالوا اليهود كده، لنا ناموس وبحسب ناموسنا يجب ان يموت. طيب ده بالنسبة للصليب. اجي للجزء الثاني من السؤال، واحد من الوعاظ كان بيتكلم عن سفر الرؤيا واتكلم عن الضيقة العظيمة، وقال ان الضيقة هتكون بعد اختطاف الكنيسة، وقال ان الموجودين على الارض بعد الاختطاف وقال ان استشهد بالكلام يكون اثنان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الاخر، اثنتان تطحنان على الرحى تؤخذ الواحدة وتترك الاخرى. ده بالنسبة لاختطاف ومجيء المسيح. ومش عارف واحد ولا واحدة بيقول انا حلمت اني شفت صورة للمسيح بتكلمني وبتقولي انا جاي. وكلام تاني مش فاكره، وللعلم انا كنت نايمة زعلانة علشان ابني توفى من اسبوعين، وكان نفسي اروح السماء واعيش مع المسيح، وانا فرحانة جدا جدا وانا منتظر الرب، بتناول وبصلي وبعترف. المجيء المسيح له كل المجد. واحدة تاني بتقول انا غير مسيحية، بحلم احلام مسيحية، بشوف العذراء مريم، شفت ماري جرجس، بشوف شمامسة وكنايس كتير الى اخره. بالنسبة لمجيء المسيح يمكن احنا طول الاسبوع بنتكلم في الحتة دي، ويمكن المرة اللي فاتت كنت بتكلم، وانا قبل ما اعلق على دولة اقول لكم حلم الوحدة من المباركات، يمكن اقول رؤية مش حلم، شافت في المنام وسمعت الصوت، صوت بيقول هو ذا العريس مقبل اخرجنا للقائه. وكلمة اخرجنا سمعتها بتقول اخرجنا اخرجنا اخرجنا اخرجنا، والرب بيتكلم وادي الكلام اهو. واحدة شافت حلم صورة المسيح بتكلمها يقول لها انا جاي انا جاي. من ناحية المسيح جاي له كل المجد. بقول بنتكلم طول الاسبوع وفي تأملات ان ما عادش في وقت، حتى لدرجة ان البعض كان بيقول ممكن تكون ايام، ممكن ممكن تكون شهور، ممكن. وعلى رأي اللي سمعوا تعليقات عن نواحي علمية واحداث في العالم قالوا ان السنة دي مش هتخلص الا وهتيجي كوارث على العالم رهيبة. ده كان كلام علمي بيتقال في إذاعات العالم، كوارث على العالم. وعلى رأي البعض اللي بيقول الله بيرسل أصوات للغسلانين، الزلزال والمد البحري ده اللي حصل معرفش في بلاد شرق آسيا بحاجة، وقالوا إن البرجين بتوع أمريكا ده كان أول صوت قوي يكلم العالم، والزلزال الثاني صوت، والإرهاب اللي حاصل في العالم الإرهاب حاجة جديدة، والإرهاب ده هيستمر إلى ما جاء المسيح، هيستمر، محدش هيقدر يوقف. ده واحد بيموت نفسه بيفجر نفسه، إرهاب بدأ ولا ينتهي، ودي كلها أصوات الله بيتكلم بيها العالم. أما من حيث اللي سمعتوه ده بيتكلم وبيقول إن المسيح له كل المجد هيجي ويخطف الكنيسة، ده رأي بيقول إن رب المجد يسوع هيجي على السحاب، على السحاب. العذارى الجاهلات، الجاهلات راحوا فين؟ راحوا يشتروا زيت. في الوقت اللي راحوا يشتروا فيه زيت راحوا معاه ايه؟ العذارى الحكيمات. لما رجعوا الجاهلات لقوا ايه؟ الباب مقفول. شافوه اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ واحدة وتترك ايه؟ اثنان في الحقل، يؤخذ واحد ويترك الاخر. اللي بيقول اصحاب الرأي ده بيقولوا ان الكنيسة، المؤمنين، القديسين، حيجي رب المجد يسوع على السحاب، الاحياء يتغيروا ياخدوا اجساد نورانية، اللي رقدوا في الرب يقوموا باجساد نورانية، ينزل بأرواحهم جاية من الفردوس، يطلعوا يقابلوا رب المجد على السحاب، حفلة عظيمة على السحاب، على السحاب. مش هتشوفوا كل عين غير المؤمنين، مش هيشوفوه، والخطاه والأشرار والمرتدين مش هيشوفوه، وحياخدهم. وبعدين تبتدي 7 سنين الضيقة، الضيقة العظيمة اللي اسمها ضيقة يعقوب، اللي الناس فيها تدور على الموت مش هتلاقيه، يكون الموت شهوة، يكون الموت شهوة من كتر العذاب والألام والمرائر اللي هتعدي. 7 سنين دول هم اللي هتؤمن فيهم إسرائيل، هم اللي هتؤمن فيهم إسرائيل. وإسرائيل ابتدت البوادر بشدة. أيام قليلة وحنسمع أخبار، هنسمع أخبار. أقول وكلامي مش تهديد، انسى كل شيء وافتكر أبديتك وخلاص نفسك. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. أنا آتي سريعا، تهيأ يا عروس. أمين. تعالى يا ربنا القدوس، مش عارف ترنيمة كام، اسرحي يا نفسي هللويا احباب، قد جاء يوم العرس وعرسنا على سحاب. انا آتي سريعا يا عروس آمين تعالى يا ربنا القدوس طوبى للمدعوين لعشاء عرس الحمان يجالس الأمين والفرح مكتمل لأنا آتي سريعا تهيئي يا عروس آمين يا ربنا القدوس سوف نلبس البازة نقيا وباهيا نسمع ونتعزى لحنا حلوا شاقيا يا أنا آتي سريعا تهيئي يا عروس آمين تعالى يا ربنا القدوس أقول الرب مجدا صغار مع كبار وانشدوا له سبحا بالقيتر والمزمار أنا آتي سريعا تهيئي يا عروس آمين يا ربنا القدوس برؤية الحبيب قلوبنا تطيب وسوف لا يغيب أبدا ذاك الحبيب أنا آتي سريعا تهيئي يا عروس آمين تعالى يا ربنا القدوس يا من أنت في ضيق يوجد لنا صديق اسمعه يناديك يريد أن يعزي أنا آتي سريع تهيئي عروس آمين يا ربنا القدوس يا موهوب بالآدم لك في يسوع سلام سنترك العالم وتبطل الآلام أنا آتي سريعا تهيئي آمين يا ربنا القدوس بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنتكلم بنعمة ربنا وبإرشاد روحه القدوس اللي عارف احتياجات كل نفس في الوقت المناسب. بنتكلم بعنوان ماذا لو لم يصلب المسيح. ماذا لو لم يصلب المسيح؟ قلت الشيطان يحارب الصليب بقوة، فلو ما كانش المسيح اتصلب ايه اللي كان ممكن يحصل للانسان؟ فاحنا قلنا رب المجد يسوع المصلوب كان مع ادم وحواء في الجنة، مع ادم وحواء ايه في الجنة، وشفنا ازاي الرب وضع عداوة بين الشيطان وبين نسل المرأة اللي هو رب المجد يسوع المصلوب اللي سحقوا على الصليب. المسيح له كل المجد، سحق الشيطان على الصليب، فالشيطان ايه مات. لو ما كانش المسيح الصلب كان يبقى الشيطان صاحي بالنسبة لكل إنسان والشيطان يغلبه ويهزمه ويهزمه، لكن رب المجد يسوع سحق رأس الحية على الصليب سحق. فبالنسبة للمؤمن الشيطان مسحوق وميت، شيطان مسحوق ما يقدرش على الإنسان، لأنه بيقول المولود من الله لا يخطئ يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. يبقى إذن بالصليب صار لينا نصرة وغلب على الشيطان. قلت نمرة 2، المسيح له كل المجد مع إبراهيم وإسحاق. المسيح المصلوب مع إبراهيم وإسحاق. شفنا قصة إبراهيم وإسحاق، ولما راح يقدم إسحاق كمحرقة. فلو ما كانش المسيح تقدم له كل المجد كان حيستنى حكم الموت على كل إنسان. واتكلمنا المرة اللي فاتت قلنا المسيح المصلوب مع الشعب القديم في مصر هنا، واللي قال أرى الدم وأعبر إيه عنكم، فالخلاص بإيه بالدم. لو ما كانش المسيح اتصلب يبقى ما فيش خلاص، يبقى مين حيفديك وعلى مر الأجيال كل إنسان لا يؤمن بالصليب فهو تحت الهلاك. يمر الملاك المهلك ويقتل الأبكار، والأبكار ترمز لكل نفس مش محتمي في الدم، كلمنا الكلام ده المرة اللي فات، هكمل بنعمة ربنا. قلت المسيح المصلوب مع الشعب القديم في مصر، هقول النهاردة المسيح المصلوب مع الشعب القديم في البرية، مع الشعب القديم في الشعب القديم اللي هم اليهود. اليهود طلعوا من مصر وعدوا البحر الأحمر، وكل دي رموز، والبحر الأحمر رمز للمعمودية، وعدوا على الشط الثاني وعبروا 40 سنة تايهين في البرية، رمز لغربة الإنسان في العالم. غربة الإنسان إيه؟ في العالم. هل يسوع المصلوب كان مع الشعب في البرية؟ هحكي لك حكاية. الشعب القديم في البرية ماشيين، طبعا ربنا توهم كان ممكن الحتة دي أو المشوار ده ياخد سفر 11 يوم، ماشيين على رجليهم، لكن ربنا توهم 40 سنة. أولا عشان يكون المشوار كله رموز، وثانيا عشان يتمجد في وسط شعبه، الشعب القديم اللي كان اسمه الشعب المختار، كان اسمه لكن راحت عليه. فهم ماشيين بيقول ارتحلوا من جبل هور، جبل هور اللي اتدفن فيه موسى. ضاقت نفس الشعب في الطريق، اتضايقوا وزعلوا ليه، وابتدوا يتكلموا يقولوا وتكلم الشعب على الله وعلى موسى. ممكن الإنسان يكون مفتري، الإنسان يكون مفتري ويتحدى حتى ربنا ويطول لسانه حتى على ربنا. وعارفين صدقوني كل إنسان بيعتدي على الصليب بيطول لسانه على ربنا. وطوبى لمن له آذان للسمع إيه ويسمع. يا مدان المسيح له كل المجد هو في حال الجسد على الأرض. المسيح موجود في وسط اليهود، كانوا بيدنوه يحسبوه يقولوا له تلاميذك ما بيصلوش، تلاميذك ما بيصوموش، اشمعنا تلاميذك مش صايمين، اشمعنا تلاميذك ما غسلوش ايديهم قبل ما ياكلوا. بيدينوه بيحكموا عليه، بيحكوا انسان مفتري، انسان مفتري. تكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين، بيقولوا ايه؟ لماذا اصعدتمانا، شوف على الله وعلى موسى، لماذا اصعدتمانا، بيقولوا لربنا سيبك من موسى، ليه أصعدتنا من مصر اللي نموت في البرية؟ يا سلام، الإنسان يا ما بيعدل على ربنا، يا ما بيعدل، وعارفين كل التساؤلات دي، ده إنسان ضيق الفكر بيعدل على ربنا. زي السؤال اللي بيقول هو ربنا لما قوم لعازر من الموت من غير صليب، ما كانش قادر يقوم البشرية من غير صليب؟ كان قادر، بس انت مين عشان تشير عليه؟ انت احكم منه. لماذا اصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ كأني ربنا، حاشا اني اتجرأ واقول كأني مش فاهم بيعمل ايه، وهم اللي فاهمين. انتوا جايبنا هنا تموتونا في البرية، ليه ما كنا في مصر قاعدين بناكل فجل وكرات وبصل وجرجير والحاجات دي؟ يا سلام، الانسان الهه في بطنه، الهه في بطنه، لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. عارفين بيقولوا الطعام السخيف على إيه؟ على المن، والمن ده رمز المين؟ ده رب المجد يسوع، اللي كان ماشي معاهم خطوة خطوة خطوة خطوة. ويمكن يجي فرصة أتكلم عن حاجات تاني، يجي يكشف رب المجد يسوع في يوحنا 6 ويقول أنا هو المن النازل من السماء، أنا هو خبز الحياة. فهم يقولوا لا ماء ولا خبز، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. ربنا كان بينزلهم المن كل يوم، ياخدوا منه على قد ما يقدروا، ما يبيتوش منه. والمن ده كان زي رقاق بعسل، رقاب عسل. أنا ليه الطعام كل يوم ناكله ده؟ من من من من يعني من هو؟ من هو من هو هو هو رب المجد يسوع. أنا هو، أنا هو. فأرسل طبعا، اتذمروا على ربنا، مش على موسى بس، ده موسى إنسان الرح ولا جه، لكن على ربنا. فربنا عمل ايه؟ خدوا بالكم من شيء مهم، أي واحد يهودي، أي واحد يهودي وأي واحد حيقرأ التوراة بعين ربنا يمسحها، عين مفتوحة، حيشوف المسيح المصلوب، المسيح المصلوب. فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة، ضربهم، بعت لهم ايه؟ تعابين، حيات محرقة. فلدغت الشعب، فمات قوم كثيرون من إسرائيل، كتير ماتوا. ربنا بعت الحياة، أقرص أقرص أقرص، فكل ابتدى يقع ويموت. فجم جاري لموسى، أتى الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطأنا، استكلمنا على الرب وعليك، فصلي إلى الرب ليرفع عنا الحياة. صلي يا موسى. فصلى موسى لأجل الشعب. فربنا قال لموسى ايه؟ قال له يا موسى اعمل ليك حية محرقة من النحاس، ده تمثال يعني، حية يعني شبه الحية من النحاس، وعلقها كده على راية، ضعها على راية، يعني هات عود طويل كده وعلق عليه ايه؟ الحية. فكل من لدغ ونظر الى الحية، بسمع ناس كتير خدام بيوعظوا ويقول من نظر اليها يشفى، لا، من نظر اليها، قولوا معايا، يحيى. دي كلمة معناها عميق، من نظر إليها يحيا مش يشفى. يا خدام، ياللي بتخدموا على منابر، فرق كبير بين يشفى ده الجسد، لكن يحيا ده الروح، دي رمز للحياة الأبدية اللي في المسيح يسوع، اللي في المسيح يسوع. كل من لدغ ونظر إليها إيه؟ يحيا. قال له يا موسى اعمل حية نحاسية وعلقها على خشبة كده، عود راية صحة فوق، وكل واحد تقرص الحية يجي يجري يبص للحية النحاسية يحيى. عمل كده موسى، صنع موسى حية من نحاس وضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيى. ايه معنى الكلام ده؟ ايه معنى الكلام ده؟ اقول لك، معلمنا يوحنا كتب بلسان رب المجد يسوع وقال: كما رفع موسى الحية في البرية، كما رفع موسى ايه الحية في البرية، هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن. كما رفع موسى الحية في البرية. اتاري ربنا سمح بالامر ده والحيات، وقال لموسى اعمل الحية النحاسية عشان تكون رمز واعلان ونبوة لكل انسان عايز يتفكر ويتأمل ويبحث عن الخلاص. هيلاقي الخلاص في مين؟ في يسوع المسيح. اتاري الحية دي كانت رمز، لكن رمز فيه رموز. دي حية من النحاس، حية ايه؟ من النحاس، لكن ما فيهاش سن. رمز للمسيح له كل المجد اللي من غير خطية، من غير ايه؟ خطية. والحية رفعت على العود، رمز لرب المجد يسوع اللي حيرفع على الصليب. والحية كل من نظر اليها نال حياة، رمز لرب المجد يسوع، كل من يؤمن بالابن فله ايه؟ فله حياة. لو ما كانش المسيح اتصلب يبقى الانسان كان حيجرى له ايه؟ الحية تموته. والحية رمز لمين؟ للشيطان. للشيطان. ماذا لو لم يصلب المسيح؟ يبقى الكل ميت. فبالمسيح المصلوب كانت ايه؟ كانت الحياة. بالمسيح المصلوب كانت الحياة. شوف بنقول في القداس: اتاري بموت واعطانا حياة وموت الموت. بيقول: فاذا يا سيدنا فيما نحن نصنع ذكر نزولك على الارض وموتك المحي، وموتك المحي وقبرك ثلاثة ايام وقيامتك من الاموات وصعودك الى السماوات وجلوسك عن يمين ابيك وظهورك الثاني الاتي من السماوات المخوف والمملوء مجدا. يبقى الراية اللي رفع عليها موسى الحية النحاسية في البرية كانت هي رمز لصليب ربنا يسوع المسيح، يسوع المصلوب بين شعب اليهود في البرية، بين شعب اليهود في البرية، المسيح المصلوب. أقول حاجة تاني: المسيح المصلوب في شريعة موسى، في شريعة موسى. هقول كلام مهم: اللي بيدور على الخلاص من اليهود وغير اليهود يدي ودن، يدي ودن. ربنا ادى الشريعة لموسى وقال له: يا موسى كلم بني اسرائيل. نعم. بطريق الغفران. ايه طريق الغفران؟ افرض واحد غلط، افرض واحد غلط، هيجيب ذبيحة، والذبايح هنا انواعها خمسة كلها فيها رموز، يعني ذبيحة المحرقة وذبيحة الخطية وذبيحة القربان أو تقدمة الدقيق أو القربان وذبيحة السلامة وذبيحة الإثم. المهم خلينا في الذبائح. قال لما واحد يغلط يجيب ذبيحة، يجيب ذبيحة. ده أيام مين؟ أيام موسى. وعلى مدى الأجيال طقس الذبيحة قلت من أول آدم. فيجيب ذبيحة، نمرة واحد يحط إيده على رأس الذبيحة فيرضى عليه للتكفير عنه. بيجيب الذبيحة يحط إيده عليها يعترف بخطيته، فخطيته بتتنقل لمين؟ للذبيحة. الذبيحة دي ثور، جدي، عجل، أي حاجة ذبيحة، تتنقل الخطية للثور ده، خطية الإنسان اليهودي للثور. وبعدين يذبح الذبيحة، يذبح الذبيحة ويقرب بنو هارون الكهنة الدم ويرش الدم مستدير على المذبح، وبعدين يسلخ الذبيحة ويقطعها، ده الكاهن واللاويين، وبعدين يحرق الذبيحة فيكفر عن خطيته. ايه معنى الكلام ده؟ ادي ذبيحة، بيجي الانسان اللي اخطأ قدام الكاهن يقدم الذبيحة، قدام الكاهن يحط ايده على الذبيحة ويعترف بخطيته، فالكاهن يذبح الذبيحة ياخد من الدم ويرش حوالين المذبح ويسلخها ويقطعها ويحطها على المذبح حسب الطقس ويحرقها. يحرقها. الذبيحة دي رمز لمين؟ ده رب المجد يسوع، ده رب المجد يسوع. لكن قبل ما اتكلم، هل يا ترى دم تيران وعجول وخرفان يطهر؟ كتاب كشف الكلام ده، يقول لي انه لا يمكن ان دم تيران وتيوس يرفع خطايا، لانه لا يمكن ان دم تيران وتيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخوله الى العالم رب المجد يسوع، عند دخوله الى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد. ده بيكلم الآب المبارك بيقول له ذبيحة، ذبائح اليهود وكل الذبائح، وقربانا لم ترد، لكن هيأت لي جسدا. أتاري كل الذبائح دي وكل القرابين كانت رمز المين؟ للذبيحة الصليب رب المجد يسوع، بمحرقات وذبائح للخطية لم يصر، بمحرقات وذبائح للخطية لم يصر، لكن سر الآب بتقدمة الابن المبارك ذبيحة المحرقة الذي ليس فيه خطية ولم يعرف خطية، وأرضى الآب المبارك. وكان هو الابن المبارك في الوسط بين الآب وبين الإنسان، هو سر الرضا وباب الخلاص، سر الرضا وباب الخلاص. واقول الذبائح دي اللي كانت بتقدم على مذبح، انهي مذبح؟ انهي مذبح؟ مذبح الهيكل. كان مذبح واحد، وخارج الهيكل او خارج اورشليم لا تقدم ذبيحه. اشمعنى؟ ما كانش ممكن يبقى مذابح في كل الدنيا، كان ممكن، لكن مش معنى مذبح واحد ومن يوم ما تهد الهيكل لا تقدم ذبيحة. لغاية دلوقتي اليهود ما قدموش ذبيحة. اش معنى مذبح واحد؟ لانه بيشير الى المذبح الواحد، الى صليب رب المجد يسوع اللي ذبح لاجلنا فصار هو سر خلاصنا. اشارة كل الذبائح دي اللي كانت بتقدم على مذبح اليهود في الهيكل كانت إشارة إلى المسيح له كل المجد اللي ذبح لأجلنا، ذبح لأجلنا. يبقى رب المجد يسوع كان في شريعة موسى، يسوع المصلوب في شريعة موسى حمل عنا خطايانا وافتدانا من لعنة الناموس، لأنه تعلق على الخشبة ومكتوب ملعون كل من علق على خشبة، وصار لعنة لأجلنا، اللعنة اللي جابها لنا الناموس وحكم الموت والخطية اترفع عننا بالصليب، بالصليب. يبقى يسوع المصلوب هو الحمل اللي نحط عليه ايدينا وتتنقل خطيتنا عليه، تتنقل خطيتنا عليه، فصار هو الذبيح الاعظم، الذبيح الاعظم اللي صلب من اجل خلاص الانسان. لو اتشال من النص تستنى خطية الانسان عليه وحكم الموت، ماذا لو لم يصلب المسيح؟ يبقى الانسان ميت ومحكوم عليه وخطيته على راسه، خطيته على، يبقى من غير مسيح مصلوب يبقى الانسان خطيته ايه؟ على راسه. واقول مرة تاني، من غير مسيح مصلوب يبقى الانسان خطيته ايه؟ على راسه. اقول مرة تالتة، اقول مرة رابعة، من غير مسيح مصلوب يبقى الانسان خطيته على راسه، لان مين اللي شال خطايانا؟ هو الحمل المذبوح اللي قال عنه يوحنا المعمدان، هو ذا حمل الله الذي يرفع ايه؟ خطية العالم. هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. افتدانا من لعنة الناموس، افتدانا من ماذا لو لم يصلب المسيح؟ ماذا لو لم يصلب المسيح؟ طب تعالى نرجع للشريعة، نرجع للشريعة، شريعة موسى ده كان إلزام على كل إنسان يعمل خطية يجيب ايه؟ يجيب ذبيحة ويحط ايده عليها ويقر بخطيته، تدبح الذبيحة فيكفر عن خطيته، كان إلزام. فالذبيحة دي كانت رمز لرب المجد يسوع، رمز لرب المجد يسوع. والمذبح هو المذبح الواحد، هو الصليب اللي علق عليه، الحمل الواحد يسوع المسيح رافع خطية العالم، رافع خطية العالم. ماذا لو لم يصلب المسيح؟ أقول ده حتى حطها في النص كده، الإنسان ممكن يشغل عقله، وأنا يمكن اتكلمت الكلام اللي هقوله ده وهتكلم فيه وهتكلم كتير فيه، هتكلم كتير فيه. أمور الخلاص لا تقبل بالعقل فقط، أمور الخلاص لا تقبل بالعقل فقط، أمال إيه؟ لابد عمل الروح القدس، لابد عمل الروح القدس. وبقول ان الروح القدس في كل انسان، ممكن البعض ما بيقبلش المعنى ده، بقول الروح القدس في كل انسان كإله مالئ الكل، كإله مالئ الكل. يعني اقول الروح القدس جوا الاربع حيطان دول موجود ولا لا؟ موجود. يبقى موجود في الانسان ولا لا؟ موجود. كل انسان، كل انسان مؤمن وغير مؤمن، الروح القدس مالئ الكل، كنز الصالحات والمالئ الكل. فعشان كده مفيش انسان له عذر يجي يركب دماغه ويقول يعني ربنا ما كانش قادر يخلص بكلمة، كان لازم الصليب. اهو ده بقى اللي حيركب دماغه ومستنيه الملاك المهلك. كان ممكن ايام قدماء المصريين واليهود ما يصدقوش الكلام ده ويقول يا عم احنا عندنا فلوس نجيب جدي ولا نذبح ولا بتاع، سيبك انت بتصدق الكلام ده. وبعدين ما ذبحوش ذبيحة وبرشوش الدم على العتبة العليا والقائمتين، ويجي يعد الملاك المهلك بالليل اضرب اضرب اضرب يا نهار ابيض. وتيجي الندامة، بس دي ندامة ابدية، ندامة ابدية. فبقول امور الخلاص لا تقبل بالعقل فقط، لان العقل وحده يرفض ربوبية المسيح، والعقل وحده يرفض الصليب والمصلوب. لابد مع العقل يكون عمل ايه؟ عمل الروح القدس. مع الروح القدس يقبل كل امور الخلاص، تجسد الله، الكلمة، ربوبية المسيح، الفداء، الصليب والدم طريق الخلاص، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فتلاقي العقل بالروح القدس يقبل. عشان كده انا بنقل كلمة من هنا لكل عاقل، لكل عاقل، لابد مع العقل تكون هناك حكمة. يلي بتدور على الخلاص، يلي بتدور على الخلاص، عقلك لوحدك مش هيوصله. بلاش تقف وتقول بقى المصلوب ده يبقى هو ربنا، لا. العقل يقول لك مع الحكمة، يا ربي ارشدني لطريق الخلاص، وريني. ودي احنا بنقرا وبنتكلم ونلاقي ناس كتير الله بيعلن ذاته ليهم، الله ذاته بيعلن ليهم. يا ناس كتير، واحدة تيجي تصلي تبص تشوف صورة المسيح، التاني يشوف الصليب، الثالث الله يكلمه يكلمه. واللي بيدور على ربنا وبيدور على الخلاص، الله بيعلن ذاته الايام دي بقوة بقوة. بس الانسان عايز يعقل يعقل. يقول الكتاب انما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصليب، واصحوا للصلاة، واصحوا للصلاة. انما كلمتين للنصارى قبل ما ننقل حاجات، يعني كنا حننقل كلمتين للنصارى. قالوا ما الكلام ده كله لمين؟ لكل العالم، لكل العالم. كلمتين للنصارى. احنا مؤمنين نعم، متعمدين نعم، لكن مع المعمودية يلزم ايه؟ توبة. اساس الخلاص ايمان، معمودية، توبة. توبة وضيف ليها قداسة، التي بدونها لن يرى أحد الرب. والكلمتين اللي عايز أقولهم للنصارى، يمكن أنا نوهت كده من بعيد المرة اللي فاتت، لكن عايز أتكلم على الدنس والفجور. ويبقى إنسان أو إنسانة بعيدة تماما عن ربنا وبتخدم، وإنسان قلبه مليان غل ومتكبر وبيخدم، وإنسان حاقد وبيختم، إحنا محتاجين نتوب. إحنا محتاجين ناخد بركة يسوع المصلوب، اللي وضع ذاته وأخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس أو مثل الناس، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، أخلى ذاته. عايزين نسيب النفخة الكذابة، عايزين نسيبه. وانت مش عارف انا مين يا ابن؟ الكلمة دي ما تتقالش جوه الكنيسة ولا في طريق الخدمة. تعال عند قدمي عبيد الرب، ان كان الهك وسيدك قعد عند رجلين عبيد يغسلهم. فانت بلاش تبقى اله، بلاش تقعد على كرسي، بلاش تبقى اله. انزل عشان الله يرفعك، انزل عشان الله يرفعك. دي رسالة للخدام، رسالة للخدام، وانا اول الخدام. اتبع يا نفسي واعرفي قيمة ذاتك، وقولي انا التراب، انا التراب، ما انا استاهل انك تتجسد علشاني. بلاش النفخة الكدابة، بلاش النفخة الكدابة. الله يشد كل خاطي، لكن يسد المتكبر، يقام الله ايه المتكبرين، اما المتواضعين فيعطيهم ايه؟ نعمة. ما انا استاهل انك قسد قسد على شاني لا أنا أستاهل إنك تتقسد على شاني وإنت بجلالك تشبع إنساني وإنت بجلالك تشبع إنساني وتقرب عشتي وتقرب عشتي وتقرب عشتي وتقرب عشتي مين أنا مين يمكن نسيت أنا مين مين أنا مين يمكن نسيت أنا مين أنا التراب السفري نفسي أنا التراب وياك تنسي أنا التراب السفري نفسي أنا التراب وياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي إياك تنسي. وإن كنا بنتكلم عن سرعة مجيء رب المجد يسوع وعن الناس اللي ابتدوا يسمعوا الصوت هو ذا عريس مقبل, يبقى إلزام علينا إن احنا نستعد, مش بس نستعد بالتوبة لكن نستعد بالشهادة والكرازة, نستعد بالعمل والخدمة معاه عشان لما نظهر قدامه في اليوم العظيم تكون رؤوسنا مرفوعة, ما يوصلش واحد مخزن ولا واحدة مخزية ينكس دماغه ويقول له اين اهرب من روحك هتروح فين, لا اقول له اديني يا ربي اني اخدمك الان اخدمك الان. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد امين. هو ذا العريس مقبل, هو ذا العريس مقبل. خرجنا للقائه ارفع قلبك وقلبك للرب, ارفع قلبك وقلبك, ما عادش في وقت, ما عادش في وقت. انت مش جاي هنا تسمع وعظك, انت جاي هنا تتقابل مع الديان العادل, هو حاضر في الوسط. وقبل يوم الدينونة دين نفسك الان, قبل يوم الدينونة دين نفسك الان, قل له قولي له سامحني اغفر خطاياي اقبل توبتي يا رب اقبل توبتي غيرني. انا ياما كتير قل له ياما كتير صليت, ياما كتير صليت لكن ما تغيرتش, لكن ما تغيرتش. كلمه هو حاضر, كلميه هو حاضر, قل له قولي له غيرني الليلة يا رب غيرني, انزع جذور الشر من قلبي, انزع جذور الشر من قلبي. قل له قولي له استلمني اخدمك باقي العمر يا رب, باقي العمر اعيش معاك, ما عادش في وقت. هو ذا منذ الان الوقت مقصر والايام شريره, وطوبى للانسان اللي يعيش معاه, طوبى للي يتبع خطاه, طوبى للي يسلمه حياته ويقول له يا رب احط نفسي بين ايديك, انت اللي تتصرف فيا وبيا, وانت اللي تنطق على لساني, وانت اللي تديني نعمة اكرمك قبل ما اجيلك, ارفع اسمك واعليه. قل له ماليش تلبى يا رب غير اني اكرمك اكرمك. ماليش تلبى في ايام غربتي ان شاء الله اللقمة، مش عايز لقمة لكن عايز اكرمك وارفع اسمك واعليه. ارفع قلبك، ارفع قلبك، صلي، سلموا حياتك، سلموا حياتك. الرب قريب، الرب قريب، الرب على الابواب. قل له ما تسمحش لما تيجي ما كنش معاك يا رب، هيئني وعدني، عدني للوقوف بين يديك يا رب، ساعدني اكرمك واخدمك اخدمك. تعال يا ابن الله، سود على كل قلب، سود على كل قلب، اغفر خطايا، مكت بالروح القدس، ادي نعمة، ردد يمين البركة على الجميع، باركنا كلنا لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسين والطاهر البتول أم النور مريم. اسمعنا لما ندعو بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، قدس اسمه، يأتي ملكوته، تكن مشيئته كما في السماء. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميع.